بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الائتدام بالخل. قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإدام الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الائتدام بالخل. ذكر في هذا الحديث، في هذا الباب، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الإدام الخل. وذلك أنه سأل عن إدام من أجل أن يلين فيه الخبز أو يستعمله مع الخبز، فقالوا أنهم ليس عندهم إلا خل، فقال: نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل، يعني أن الخل الذي هو الحصول عليه سهل وفائدته كبيرة من أجل أنه يلين به الخبز ويستساغ به أكل الخبز، ففائدته كبيرة ومنفعته عظيمة، مع أنه من الأمور السهلة ومن الأمور اليسيرة التي لا تكون في الحصول عليها يكون بكلفة ومشقة، مثل الائتدام بالمرق من اللحم أو غير ذلك من الأشياء الثمينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأنه ليس عندهم إلا خل، قال: نعم الإدام الخل، يعني مدح يعني هذا النوع من الإدام، ومع أنه الحصول عليه سهل ميسور. والخل قال في القاموس: هو ما حمض من عصير العنب وغيره، ما حمض من عصير العنب وغيره. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المدح لهذا النوع من الأدم، وأنه وأثنى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن مروان بن محمد، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سليمان بن بلال، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن عائشة، أبو عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا جبارة بن مغلس قال: حدثنا قيس بن الربيع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإدام الخل. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، وهو مثل حديث عائشة، وهو ضعيف الإسناد صحيح المتن، لأن الإسناد ضعيف، وأما متنه فصحيح لأنه مطابق لحديث عائشة الصحيح الذي قبل هذا. قال: حدثنا جبارة بن المغلس، ضعيف أخرجه ماجة. عن قيس بن الربيع، وهو صدوق أبو داود الترمذي بن ماجة. نعم. عن محارب بن دثار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان أنه قال: حدثتني أم سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سعد عن أم سعد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة نعم فقال هل من غداء؟ فقالوا إن عندهم تمر وخل وإيش وخبز تمر وخل وخل وخبز. فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. قال نعم الإدام الخل, وهذا مطابق للحديثين السابقين نعم الإدام الخل. وأما ما زاد عليه فإنه جاء بهذا الإسناد الذي هو ضعيف جدا أو يعني أو موضوع, وقال فيه عليه الصلاة والسلام بعد أن قال نعم الإدام الخل قال إنه إدام الأنبياء قبلي, قال اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. قال عليه الصلاة والسلام نعم قال فإنه اللهم بارك في الخل فإنه إدام الأنبياء قبلي, اللهم بارك في الخل فإنه إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل. هذه الزيادة جاءت من هذا الطريق الذي فيه فيه رجل وصف يعني بالوضع هو متروك واتهم بالوضع, وكذلك وفيه آخر أيضا متروك أو ضعيف, وآخره أيضا قوله لم يفتقر بيت فيه خل أيضا هذا منكر يعني من حيث المعنى, لأن الخل وحده لا يستفاد منه إلا مع وجود الخبز, إلا مع وجود الخبز الذي يؤتنم به. أما لو إنسان صار عنده خل وليس عنده خبز فإنه يفتقر ولا يكون عنده شيء يأكله ويستسيغه, لأن الخل مشروب وليس المأكول, ولكنه يكون مأكولا إذا وجد الخبز ثم غمس فيه فأكل الإنسان الخبز الذي أشرب بالخل فيكون مأكولا, وإلا فإنه إذا لم يكن هناك خبز يعني يغمس به ويؤتجم به فإنه يكون مشروبا وليس بمأكول. ومن لم يحصل خبزا وإنما عنده خل فإنه يكون مفتقرا ليس عنده شيء يأكله, لأن الخل وحده لا يتغذى به بحيث يشرب ويتغذى به, وإنما يغمس فيه الخبز فيلين ويكون مستساغ الأكل, فيكون الإنسان أكل الخبز والخل الذي امتزج به فيكون مأكولا وليس المشروب. وعلى هذا فإن قوله نعم فإنهم افتقر أهل بيت عندهم خل هذا لا يستقيم, وليس مثل الحديث الذي فيه والذي سيأتي بيت لا تمر فيه جيع أهله, بيت لا تمر فيه جيع أهله, فإن ذاك الحديث صحيح ومعناه مستقيم كما سيأتي. نعم. قال حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي هو صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك اتهمه أبو حاتم رماه أبو حاتم بالوضع. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن زاذان وهو متروك وروى الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم سعد رضي الله عنها أخرج لها الترمذي وابن ماجه. أخرج لها الترمذي وابن ماجه, أخرج لها الترمذي حديثا وأخرج لها ابن ماجه حديثا, يعني وليس لها عندهم إلا هذان الحديثان, هذا الترمذي عنده لها حديث وعند ابن ماجه لها حديث, وقد أشار إلى ذلك البوصيري قوله إنه ليس لها ابن ماجه غير هذا الحديث, وليس لها عند الخمسة الأصول يعني شيء. والواقع أن الترمذي له عندها حديث كما أشار إلى ذلك المزي بترجمتها في تهذيب الكمال, ولكن الحديث الذي عند الترمذي لها غير الحديث الذي عند ابن ماجه لها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الزيت. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم ذكر باب الزيت. والزيت هو ما يتخذ من بعض الأشياء مثل الزيتون وغيره، يقال زيت الزيتون زيت كذا، يعني ما يستخرج منه، وهو من الأدم التي يؤتدم بها، وكذلك من الدهن الذي يدهن به ويكون دهنا في الطعام، يعني بدل السمن عند الحاجة إليه فإنه يؤتدم به ويدهن به. يؤتدم به بمعنى أنه يغمس فيه الخبز ويصير إداما للخبز، فيكون الخبز سهل أكله سهل بسبب تلجينه بالزيت ومخالطة الزيت له، فيكون بذلك الزيت مأكولا، وبدون غمسه بالخبز وبدون وضع شيء يعني يتشرب به لا يكون مأكولا وإنما هو مشروب، لأن الإنسان إذا غمس الخبزة فيه صار هذه الخبزة مكونة من زيت وخبز، من زيت وخبز، فيأكل الزيت تبعا مع الخبز. وأما إذا كان بدون أن يغمس فيه شيء لا يكون مأكولا وإنما يكون مشروبا. وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدموا بالزيت، اعتدموا بالزيت وادهنوا به، اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والشجرة المباركة التي جاءت في القرآن هي الزيتونة، هي الزيتونة، يعني فإذا كان مقصود بذلك شجرة الزيتون ومقصود بزيت الزيتون فإنه جاء في القرآن ما يدل على أنها مباركة. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي هو صدوق الترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر، معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله إلا أن إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك، ولكن متنه صحيح لأنه مثل الحديث الأول اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه مبارك. كلمة مبارك مثل من جنس قوله فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وداود الترمذي بن ماجه. نعم. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن سعيد وهو متروك أخرج له الترمذي بن ماجه. نعم. عن جده، عن جده أبو سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اللبن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد الراسبي قال حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. ثم ذكر باب اللبن. ورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي باللبن قال بركة أو بركتان، يعني أنه أن فيه بركة أو بركتان. وقوله أو بركتان إما أن يكون شك من الراوي في أنه قال بركة أو قال بركتان، أو أنه بمعنى الإضراب من البركة إلى البركتين، أي بل بركتان، بركة بل بركتان، فيكون من جنس قوله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة. وقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. فهو محتمل أن يكون أن تكون أول الشك أو تكون الإضراب بمعنى بل. وهذا فيه بيان يدل على فضل اللبن ومدحه. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جعفر بن برد الراسبي وهو زيد بن الحباب. لا، زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج صدوق البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن برد الراسبي وهو مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن مولاته أم سالم وهي مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. يقول رواه أبو داود الطيالسي عن جعفر بن برد بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كم في بيتك من بركة؟ يعني شاه أو شاتين. ألا يكون تفسير؟ ما أدري يعني الإسناد هو نفسه ولا الإسناد ناقص. يقول البوصيري: قلت أم سالم الراسبية وجعفر بن برد لم أرى من تكلم فيهما لا بجرح ولا بتوثيق، وباقي رجال الإسناد ثقات. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جعفر بن برد به بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كم في بيتك من بركة؟ يعني شاه أو شاتين. إذا كان يعني بهذا اللفظ فيمكن أن يكون المقصود به، لأن هناك ذكر اللبن، ومن المعلوم أن اللبن الذي يكون من شاة واحدة يعني هو بركة، وإذا كان من شاتين فإنه يكون أكثر ويكون مضاعف ويكون بركتان، لأن الحديث جاء باللبن، ومن المعلوم أن اللبن يأتي من الشياه ومن غير الشياه، فيكون يعني معنى ذلك أنه بركة، يعني من ناحية أنه يحصل من شاة واحدة، أو بركتان لكونه يحصل من إيش؟ من شاتين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. ثم ذكر هذا الحديث في فضل اللبن وعظم شأنه، وأن النبي عليه الصلاة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوتي بطعام فليقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. وإذا أوتي بلبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه، يعني هذا يدل على تمييزه على غيره، وذلك أن أن أن أنه أي اللبن هو الذي يجزي عن الطعام والشراب، يجزي عن الطعام والشراب، يعني أنه قال: لا أعلم ما يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. ما يجزي عن الطعام والشراب لأنه هو غذاء فيجزي عن الطعام، وهو أيضا نفسه شراب مشروب، فيكون يعني اجتمع فيه الأمران، وأنه يعني يغني عن الطعام والشراب، يعني يغني عن الشراب لأن الإنسان إذا شربه يكون يعني شرب اللبن كما يشرب الماء، وأيضا يكون تغذى بالغذاء الذي يقوم مقام الطعام ويغني عن الطعام، فهو غذاء وهو يعني أيضا شراب، مع كونه غذاء وكونه بمنزلة الطعام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيره من أطعمه يقول وارزقنا خيرا منه يعني يدل على أن أن أن, أن على أن أن, أن أن غيره دونه لأن غيره دونه دون اللبن لأن اللبن كان عليه يقول وزدنا منه ما يقول وارزقنا خيرا منه يعني يدل على خيريته وعلى تميزه على غيره قال وارزقنا خيرا منه وزدنا منه. ثم هذا الحديث في إسناده ابن جريج وقد روى بالعنعنة ولكنه جاء من طريق أخرى عند أبي داود وعند الترمذي وفيها علي بن زيد بن جدعان فيكون يعني أحد وهو أيضا من طريق عن عائشة الحديث عن من هو الحديث عن من عندنا عن ابن عباس جاء عن عائشة يعني فيكون الحديث يقوي بعضهما بعضا. ثم أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يعني أنه قال رأيته في المنام كأني أتيت بلبن فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الريا يمشي أو على أظفاري فبقي فضلة فناولتها عمر. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم. وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل قال لنبيه وقل ربي زدني علما قال ابن حجر ولم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب المزيد إلا من العلم. فالآية تدل على فضل العلم وعلى طلب المزيد منه والحديث يدل على فضل اللبن وطلب المزيد منه والنبي صلى الله عليه وسلم فسر اللبن بالعلم وكل منها يطلب المزيد منه. هذا يطلب منه المزيد في الكتاب وهذا يطلب منه المزيد في السنة. والحديث الذي في تفسير الرؤيا اللبن بالعلم جاء في الصحيحين أو أحدهما. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن إسماعيل بن عياش ثقة صدوق صدوق يعني في رواية عن غير الشاميين كلام وهنا من رواية عن غير الشاميين وهو من جريج وهو مكي ولكن كما قلت الحديث الطريقة الثانية والحديث الثاني اللي عن الذي عن عائشة وفي علي بن زيد بن جدعان يعني هذا يقوي هذا. أخرج البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم وابن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد مسلم عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عباس هنا قال من أطعمه الله طعاما فليقل. يقول السائل قوله هذا الدعاء قبل الشرب أم بعده؟ الذي يبدو أنه يعني يكون بعده أطعمه الله يعني بحيث استعمله واستفاد منه وقال وأتنا بخير منه وارزقنا خيرا منه. نعم. المقصود هنا باب اللبن المراد اللبن الحالي أو المراد الحليب؟ معلوم أن أن أن اللبن الحليب يطلق عليه لبن يعني مثل ما يقال أن الذي يرضع يرضع اللبن يعني الطفل عندما يرضع من أمه يرضع اللبن مع أنه يعني يقال له حليب إلا أن الحليب اللبن يطلق إطلاقا خاصا على المخيط والمخيط لا يقال له حليب ولكن كل منهما يقال له حليب وإذا كان مخيضا فهو يقال له حليب ويقال له مخيض ويقال له لبن اللي هو مخيض. قوله لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. يقول السائل أليس ماء زمزم يجزئ أيضا عن الطعام والشراب؟ نعم زمزم يعني شيء خاص أقول شيء خاص يعني هو وأما هذا يعني شيء عام يوجد في كل مكان. قال رحمه الله تعالى: باب الحلوى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ثم ذكر باب الحلوى. والحلوى يعني هو المقصود بها الشيء الحلو. وذكر هذا الحديث عن عائشة: كان يحب الحلوى والعسل. والعسل هو من الحلوى ولكنه أحسن حلوى وأفضل الحلوى. وعطفه على الحلوى من عطف الخاص على العام، مثل تنزل الملائكة والروح هو جبريل وهم جملة الملائكة. والحلوى والعسل حلوى وهو داخل تحت الحلوى لأنه شيء حلو، ولكنه أحلى الحلو الذي هو العسل، ولهذا يضرب به المثل فيقال أحلى من العسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي. وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عبد الرحمن بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القثاء والرطب يجمعان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. ثم ذكر باب القثاء والرطب يجمعان، يعني يؤكلان معا، يجمعان بحيث يعني يأكلهما الإنسان في وقت واحد. ويكون والرطب فيه حرارة والقثة فيه برودة، فتكون برودة هذا تكسر حرارة هذا وحرارة هذا تكسرها برودة هذا، فيكون الجمع بينهما كون الحرارة التي في الرطب تخففها البرودة التي في القثاء. وذكر يعني حديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أمها كانت تهيئها للدخول على الرسول عليه الصلاة والسلام والتزوج منه عليه الصلاة والسلام، فكانت تريد منها أن تسمن، فكانت تعطيها القثة والرطب وقالت إنه تهيأ لها، يعني ذلك أنه حصل لها ما تريد من الشيء الذي قصدته من السمن، أنها كانت تستعمل الرطب والقثاء. وهو يدل على أنه من الأشياء التي تحصل بها السمنة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أصحاب الكتب. عن يونس بن بكير وهو ثقة صدوق يخطئ خرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. يقول: القثاء هل هو الخيار المعروف اليوم؟ نعم، هو يقال له قثاء ويقال له خيار، وبعض الناس يعني يميز بينهم، وإن كان هي يعني فئتهم واحدة، إلا أن بعضه يعني يكون أخضر وفي تجاعيد، وبعضه يكون أسود أملس، وكل منهما يقال له قثة ويقال له خيار. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يعني أنه يجمع بينهما، يأكل هذا مع هذا في آن واحد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر صدوق أخرج له خالف خلق أفعال عباده بن ماجه. وإسماعيل بن موسى وهو صدوق يخطئ صدوق خالف خلق أفعال عباده وابو داود الترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح وعمر بن رافع قال حدثنا يعقوب بن الوليد ابن أبي هلال المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب كان يأكل الرطب بالبطيخ كان يأكل الرطب بالبطيخ. والبطيخ يعني يطلق على يعني الأخضر وعلى الأصفر، كل ذلك يقال له بطيخ، ويسمى في هذا الزمان يقال منه الحبحب ويقال الخربز أو الجرو، هذه الأسماء المشهورة في هذا الزمان، وكله يقال له بطيخ لأن الفئة يعني هذه الأنواع بطيخ، ويقال مباطح يعني المزارع التي يزرع فيها هذه الأنواع يقال لها مباطح. نعم. وقال كان يأكل الرطب بالبطيخ، يأكل الرطب بالبطيخ، يعني هناك يأكل الرطب بالقثة وهنا يأكل الرطب بالبطيخ. والغالب أن أن أن أن أن أن أن فيه برودة يعني مثل القثة، فيعني يكسر هذا يكسر حدة هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح صديق رجعه أبو داود بن ماجة. نعم. نعم. وعمرو بن رافع هو ثقة رجعه بن ماجة. عن يعقوب ابن الوليد بن أبي هلال وهو كذبه أحمد وغيره. نعم. وروى الترمذي ابن ماجه. نعم. عن أبي حازم. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار. نعم. عن سهل بن ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والحديث فيه هذا الذي كذب، ولكنه جاء يعني من طرق أخرى يعني صحيحة من غير هذا الحديث. نعم. يعني فمتنه صحيح وإسناده ضعيف جدا. قال رحمه الله تعالى باب التمر. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. ثم ذكر باب التمر، وذكر هذا الحديث الدال على فضل التمر وعظيم شأنه. قال عليه الصلاة والسلام بيت لا تمر فيه جياع أهله، وهذا إنما هو في من يستعمل التمر، ومن يكون التمر يعني قوته من أقواتهم ويكون عندهم، فإن هذا هؤلاء هم الذين إذا كان عندهم لا يجوعون، لأنهم لو فقدوا غيره فإنهم يتغذون به. وكان عليه الصلاة والسلام يمضي على بيوته شهر وشهران لا يوقد فيها نار، وإنما طعامهم التمر والماء، فلا يوقد فيها نار لأن ما عندهم طعام يطبخونه، وليس عندهم شيء يطبخ، لا طعام ولا إدام اللي هو اللحم، وإنما طعامهم التمر والماء، فلهذا يذهب عنهم الجوع ولا يكون جياعا وعندهم التمر، لأنه يقوم مقام غيره، ولكنه في البلاد التي تستعمل التمر أو التي يكثر فيها التمر والتي يوجد فيها التمر، فإنهم لا يجوعون. ولا يعني ذلك أن كل بيت، لأن من الناس من لا يعرف التمر ومع ذلك يكون يشبع وعنده الشبع من غير التمر، وإنما هذا في المدينة وما كان مثلها من البلاد التي يوجد فيها التمر. قال حدثنا استدمر قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه. بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه هو بمعنى الحديث السابق، يعني بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه، يعني معناه أنه يجوع لأن ما كان ما عنده طعام ولا عنده تمر أنه يجوع، لكن إذا كان عنده تمر وليس عنده طعام فإنه يشبع. فهو بمعنى الحديث السابق الذي قبله الذي رواه مسلم في صحيحه وفي إسناده ضعف، ولكن متنه من حيث المعنى موافق للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ويقال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع وهو لين الحديث أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن جدته سلمى أخرج لها أبو داود الترمذي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتي بأول الثمرة. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يناوله أصغر من بحضرته من الولدان. ثم ذكر باب أول الثمر، يعني أول الثمر هو يعني ما يحصل من من يعني في بداياته عندما يوجد لأول مرة يعني في البلد، فكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتونه به ليدعو لهم بهذه الثمرة التي هذه بدايتها والمقصود من ذلك أنه إذا بدأ يعني بدأ صلاحه بأن يحمر ويصفر، يعني بأن يتحول من كونه بلح إلى كونه بسر، يعني احمر أو اصفر بحيث بدأ صلاحه واستعماله. فكانوا يأتون به بهذه العينة التي هي أول ما يبدو صلاحه من الثمر، يأتون به ليدعو لهم بثمارهم. فكان إذا أتوا به قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ثمرنا في ثمارنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا، ثم أنه يعطيه من صغيرا من أو بعض الصغار الذين يكونون من الأولاد الذين يكون حوله، لأنهم يفرحون بمثل ذلك ويسرون به فيعطيهم إياه ليأكلوه. وهذا يدل على عطفه صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته وعلى إيناسه للأطفال الصغار، والأطفال كما هو معلوم هم الذين يفرحون بمثل هذا، ولهذا يعني في هذا الزمان يعطون الحلوى ويعطون الأشياء التي يعني تفرحهم وتسرهم. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم أو هذا الذي يأتي يتابه ويدعو فيه، ثم إنه يناوله أصغر يعني من هو موجود من الأطفال. بركة مع بركة، بركة مع بركة، يعني أن الله يزيد في البركة وأن يكون البركة يعني متكررة ومتكاثرة. قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق رجع أصحاب الكتب عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق رجع أصحاب الكتب ورواية صحيح البخاري مقرون عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة رجع أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب أكل البلح بالتمر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر كلوا الخرق بالجديد فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. ذكر باب الأكل البلحي بالتمر. البلح هو الذي لم يصل إلى أن يكون بسرا وهو الأخضر الذي لم يستوي لأنه إذا احمر أو صر يعني صار بسرا وكان يعني فاكهة جديدة فكان يأكل البلح بالتمر والتمر هو الذي غير الرطب الذي هو يعني مضى عليه وقت يعني مثل من العام الماضي التمر الذي بقي من العام الماضي يقال له تمر والرطب الذي يحصل يعني هذا يقال له رطب فكان يجمع يعني بين البلح من الثمرة الجديدة مع التمر من الثمرة القديمة. وأورد هذا الحديث الذي كأنه كان يأكل البلح يأكل البلح بالتمر ويقول كلوا الخلق بالجديد كلوا الخلق كلوا الخلق بالجديد الخلق الذي هو تمر العام الماضي والجديد الذي هو هذا البلح الذي هو من ثمرة هذه السنة. قال فإن الشيطان يغضب ويقول عاش ابن آدم حتى أكل القديم الخلق مع الجديد أكل الخلق الذي هو التمر القديم الذي من العام الماضي والبلح الجديد الذي هو من هذه السنة. والحديث ضعيف غير صحيح ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق رواه البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه. نعم. عن يحيى بن محمد بن قيس وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل. نعم. والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل هل هذا الدعاء لأول الثمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يشرع لغيره؟ الأصل أنهم كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني دعاؤه مستجاب والناس إذا دعوا بأن الله يبارك لهم في طعامهم يعني لهم ذلك. لكن هذا اللفظ يبارك لنا في كذا يبارك لنا في كذا مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يبارك لهم في ثمارهم وأن يجعل فيها الخير والبركة له ذلك. يقول هل يجوز زيارة مكان فيه قبر من أجل معرفة ما يفعل فيه من شرك؟ نعم يجوز يعني حتى يرى ويشاهد ويتكلم على بصيرة وعن مشاهدة لا بأس بذلك. لكن يعني أقول يرى يعني مجرد رؤية وما يحصل فيه. يقول عندنا في البلد مشروع بناء مسجد ويقوم الإمام بعد الصلاة يتكلم يطلب من المصلين المساعدة في بعض لوازم البناء من حديد وإسمنت وغير ذلك. وفي يوم الجمعة في وقت الدرس يقول الإمام فلان تبرع بكذا وكذا ويطلب منكم الدعاء لمريضه ويفعل ذلك كل جمعة، فما حكم ذلك؟ كون الإنسان يعني يطلب من الناس أن يتبرعوا للمسجد أو أن يساهموا في شيء في بناء المسجد لا بأس بذلك، لكن كونه يقال أن يتبرع بكذا ويطلب الدعاء هذا يعني يبدو أن هذا لا ينبغي. يقول: أنا مقيم في أوروبا، يوما ركبت سيارة وفي أثناء الطريق جاءت سيارة أخرى فصدمت التي أنا فيها، تأمين السيارة الثانية تدفع لكل راكب حصل له ضرر مبلغا معينا على حسب الضرر، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ الإنسان إذا أخطأ عليه إنسان وكان ذلك الخطأ يترتب عليه حصول حق، يعني عليه في مقابل يعني هذا الضرر الذي أصابه له أن يأخذ هذا الضرر، لكن شركات التأمين وما يحصل في شركات التأمين لا شك أن هذا يعني غير صحيح وغير جائز، لأنه مبني على غرر، و لكن الإنسان الذي دفع شيئا لشركات التأمين وهو ملزم بذلك ومن غير اختياره، إذا أخذ مقابل ما دفعه فإنه لا بأس بذلك، إذا أخذ مقدار ما دفعه يعني ليس أكثر من ذلك. نعم. يقول: هل في الزيت زكاة؟ الدين الزيت زكاة؟ لا زكاة فيه، وكذلك في أصله الزيتون، وكذلك لا زكاة في الزيتون لأن الخضروات والفواكه هذه لا زكاة فيها. هناك من يدهن جسده بالزيت استدلالا بهذا الحديث، فهل هذا صحيح؟ المقصود بالدهان مو الدهان الجسد، الدهان يعني يتخذون دهن يطبقون به بدل السمن يجعلونه مع الطعام، وإذا كان يعني دهن رأسه لا بأس، أما كونه يدهن جسده فيه ويطلس جسده لهذا الحديث ما يدل على هذا، اللهم إلا إذا كان في علاج أو يعني شيء يعني فيه مصلحة تترتب على ذلك بكونه يعني يفيد في علاج فإنه يجوز من أجل هذا الذي استعمل من أجله. يقول: أبي عنده سلس بول ويأخذ بالرخصة لنفسه فيصلي جميع الصلوات الخمس في البيت إلا صلاة الجمعة يصليها مع الجماعة، هل فعله صحيح؟ لا، ليس فعله صحيح، وإنما عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت ويذهب المسجد ويعمل شيء يحجب أو يمنع تساقط يعني البول يعني في الأرض وعلى ثيابه، وليس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن معه سلس بول، وإنما يتوضأ عند دخول الوقت ويأتي المسجد ويعمل شيء يمنع خروج يعني هذا البول على ثيابه أو على جسده أو يتساقط في الأرض. يقول: سؤال أمس أقامة الصلاة وحنا ما كملناه، يقول: وجدت خلايا نحل في مدرسة، وهذه مدرسة مستأجرة، وقد بنى هذا النحل على نافذة المدرسة خلايا له وهي ليست ملكا لأحد، فهل يجوز أن أخذ هذا النحل وهذه الخلية لأستفيد منه في المزرعة؟ ما أدري. وهو يقول وهو في داخل حدود الحرم. إذا كان في داخل حدود الحرم ليس له أن يأخذ، ويذهب به خارج الحرم، ليس له أن يخرجه من خارج الحرم ما دام أنه وجده في الحرم، فهو لا يخرجه يعني لا يعني يأخذه ولا يخرجه، وإنما يتركه في الحرم. هذا يقول: ما الضابط في جواز العمل بالحديث الضعيف؟ إذا كان ضعفه يسيرا يعني كأن يكون يعني لسوء حفظ أو لحصول تدليس فمثل ذلك إذا يعني ضم بعضها إلى بعض تتقوى لأن الحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه المتوقف فيه الذي لا يجزم بضعفه وإن وإذا وجد لا يجزم بضعفه لشدة الضعف أو لفحش غلط أو ما إلى ذلك وإنما ضعفه يسير فإذا انضم إليه مثله كان يكون مدلس مع مدلس وكذلك يعني سوء حفظ مع سوء حفظ فإنه يجبر بعضهم يجبر بعضهما بالآخر ويكون ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره. يقول يحصل في بعض البلاد الإسلامية أن يقوم شخص أثناء الخطبة ومعه صندوق توضع فيه الصدقات ويمر على المصلين فردا فردا فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا في وقت الخطبة أبدا لا يجوز الإنسان يعمل ذلك في وقت الخطبة لأن الخطبة الواجب هو الإنصات وعدم أي فعل ينافي أو قول ينافي الاستماع الخطبة وإنما عليهم الجلوس. يقول زيادة في السؤال يقول هل هذا جائز ثم يقول ما حكم صلاة صاحب الصندوق أنه يمر الآن يتحرك وقت الخطوة وما حكم من أعطاه؟ لا يجوز أن يعطي لا يجوز أن يعطي أحد ولا يجوز أن يفعل ذلك وكل منهما يأتم صلاتهم الصلاة صحيحة لا يقال أنهم يعني يعيدونها لكنهم مثل ما جاء في الحديث أنه لا جمعة له يعني يحرمون أجره. يقول هل يجوز عند الدعاء أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ لا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تسأل الشفاعة من الله فيقال اللهم شفع في نبيك اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته اللهم لا تحرمني شفاعته. أما كونه يطلب منه فلا يطلب منه. يقول في بلدنا في صلاة التراويح يقرأ بعد كل ركعتين وكل أربع ركعات ذكر جماعي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهل يصح ترك هذه الجماعة بسبب هذا لأجل هذا السبب؟ إذا كان ما في غير هذه الجماعة إذا كان في جماعة أخرى ليس في هناك جماعات ليس في هذا الشيء فإنه يصلي معها وإذا كان لا يوجد إلا هذا المكان فإنه يصلي ولكن يصحهم حتى يتركوا هذا الأمر المبتدأ. يقول أسكن في بلد غير مسلم وأريد أن أهاجر لطلب العلم. إيش؟ أسكن في بلد غير إسلامي. نعم. وأريد أن أهاجر لطلب العلم إلى بلاد إلى بلد عربي وأمي تمنعني فماذا أفعل؟ هل يجب علي أن أطيعها في البقاء؟ إذا كانت أمك بحاجة إليك يجب عليك أن تبقى عندها. يقول البعض يقول عند ترديد الأذان في آخره عند قول المؤذن لا إله إلا الله يقول حقا لا إله إلا الله هذه الكلمة حقا ثابتة هل يشرع قولها؟ لا يشرع قولها وإنما يقال كما يقول لأن المؤذن ما يقول حقا يقول لا إله إلا الله هو يقول كما يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اللهم إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يؤتى بدل فلاح ولا ولا قوة إلا بالله أما الباقي مثله لا يزيد ولا ينقص. يقول سمعت أحدهم يقول رحمة يا خالق الرحمة ما في بس يعني اللهم رحمة يعني يا خالق الرحمة الرحمة التي لأن الرحمة هي رحمتان هي رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة وصفة غير مخلوقة لكن إذا كان أنه يعني يقصد مثلا من الرحمات المخلوقة التي هي يعني مثل الجنة الجنة هي رحمة الله عز وجل كما قال وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء يعني هذا الكلام فيه فيه يعني إيهام وفيه إبهام، لأنهم كان يريد الرحمة التي هي صفة الله عز وجل في نفسه المخلوقة، وإن كان يريد الرحمة التي هي مخلوقة فالمعنى صحيح، ولكن بدل ما يقول يعني يا خالق الرحمة يطلب الله عز وجل الرحمة أن يرحمه ويترك الشيء الذي فيه اشتباه. والرحمة كما هو معلوم منها ما يكون صفة ومنها ما يكون مخلوق. الحديث الذي فيه أن لله 100 رحمة يعني هذه رحمة مخلوقة، والجنة رحمة كما جاء بالحديث إنك النار عذابي وعذب كما شاء وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. يقول ما حكم المناظرة مع الكفار في فناء المسجد؟ دخول الكفار في المسجد لا بأس به، وإذا كان يعني المناظر يعني عنده قوة وعنده تمكن وأن يكون ذلك سبب في هدايتهم لا بأس بذلك. يقول من جاءه مولود جديد وهو لم يعق عنه ومرت عليه السبع الأولى والثانية والثالثة وبعد شهر أو شهرين تيسر له ما يعق عنه، هل يفعل عقيقة بعد ذلك؟ يفعل، نعم لا بأس. يقول لماذا يروى الحديث أحيانا عمن رومي بالقدر أو بالجبر أو بالتشيع؟ لأن ال ال ال التشيع يعني المقصود به التشيع الذي من جنس تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، هذا هو الذي يعني يوصف أو يروى عنه وهو يعني يوصف بالتشيع، لأن هذا يوصف يعني يقال عنده تشيع، لكن مثل هذا لا يؤثر في الرواية. ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام أن هذه ليست المسائل اللي يودع فيها يعني تفضيل على علي على عثمان، وإنما التي يودع فيها تفضيله عليه بالخلافة وأنه أولى منه، لأن من فضله عليه بالخلافة أجرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عليا قدموا عثمان على علي رضي الله عنه. من كان عنده يعني شيء من البدع وبدعة يعني لا تؤثر على الرواية وقد تكون يعني لها معنى خاص مثل ما ذكرت أن التشيع المقصود به تفضيل علي على عثمان، قد وهذا موجود عند بعض العلماء، وإن كان استقر الأمر عند أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي كما أنه أولى منه بالخلافة، ف ذكر الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم في الميزان وهو إمام ابن إمام، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي إمام ابن إمام، وقد ذكر في ترجمته أن قال إنما أوردته في كتاب الميزان لا لقدح فيه ولكن لأدافع عنه، لأنه يذكر أحيانا في الميزان ناس ليسوا على ثقات ولكن قدح فيهم فيريدهم من أجل الدفاع عنهم. قال ذكره أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء لأنه قدم عليا على عثمان فبئس ما صنع، فبئس ما صنع يعني يكون يدخل في الضعفاء من أجل هذا الأمر، فالتشيع الذي من جنس هذا القبيل لا يؤثر. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.